حسب ترتيب حديث جبريل عليه السلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. اشتراك فهو هنا يدخل القدر أحيانا في الكلام على الصفات، ثم بعد ذلك يتحدث عنه بعض النبوات حينما يأتي في الكلام عن الميثاق، ويقدم له بأيدي الميثاق والكلام على الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على البشر: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وسبق أنه تكلم عن القدر في مقدمة، فتجد الكلام عن القدر تعالى بدليل ان احنا كنا اوجزنا قبل ذلك الكلام عن عقيدة القدر عند اهل السنة والجماعة، وعرجنا على الكلام على القدر عند بعض الفرق الضالة، ولم نستوعب ولم نفصل الامر تفصيلا. وهنا ايضا لانه سيأتي باب فيه تفصيل اكثر في الكلام عن القدر، ولذلك يعني هيكون كلامنا بدون تفصيل، لان المقدار في التفصيل سيأتي ليس الان، واخدين بالكم ولا لا؟ علشان نبقاش ازدواجية ونطير ونعيد ونكرر. فهنا سنكتفي بقراءة كلام الشارع ونحاول ان نتفهمه باذن الله تعالى، ومش هنطلب بشيء بدون فهم، لكن مش هنوسع لان التوسع سيأتي فيما بعد وسنكون مضطرين اليه بإذن الله تعالى. فهنا قال: وقدر لهم أقدارا. طبعا التقدير وسميت العقيدة بعقيدة القدر والإيمان بالإيه؟ بالقدر. ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر له كام مراتب؟ أربعة. حتى إن العلماء لما جم يعرفوا القدر اختلفت عباراتهم في تعريف القدر، ومن احسن التعاريف ما اشتمل على مراتب القدر الاربعه برضه، بحيث اننا يعرف القدر يذكر الملامح والخصائص والمراتب الموجوده عند السلف واستوعبت بالتفصيل من الكتاب والسنه، اللي هو القدر الايمان بالايه؟ بالعلم السابق وبالكتابه وبالمشيئة وبالخلق. مش دي المراتب الأربعة؟ علشان يكون تعريف القدر كامل لابد انك انت تأتي على هذه الايه؟ المراتب الأربعة، اللي هو العلم السابق. وطبعا عارفين ان هناك طوائف غلط وفي طوائف افرطت وطوائف فرطت في الإيمان بعقيدة القدر وخلفة أهل السنة والجماعة. فمن الغلاة من أنكر العلم السابق، ومن أنكر العلم السابق فقد كفر بالإجماع. في طائفة من الطوائف أنكرت تماما العلم السابق، أنكروا أن ربنا عز وجل كله إيه؟ علم سابق. وطبعا من، ولذلك الإمام الشافعي لما كان بيناظر هذه الطوائف من الغلاة وغيرهم كان يقول: خاصموهم بالعلم، فإن اعترفوا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. في العلماء خاصمهم بالعلم، يعني كان معه في قضية العلم، إن أثبت العلم السابق خصم. ليه؟ إنه ما دام علم وأيقن ووافق على علم الله الأدب السابق يبقى كل الأمور الباقية مترتبة على العلم، مش يبقى فيها أي شيء على الإطلاق طالما كان يعلم سابقا. اللي يمنع انه كتب ثم هو خلق بالفعل، وهذا امر معترض به، وانتم تثبتون له صفه المشيئه، يبقى طالما هو يشاء وهو خلق وهو يعلم بالازل يبقى فعلام الخلاف في القدر. اذن فاذا اعترفوا بالعلم الازلي خصموا عن ايه؟ سلموا لك وانهزموا. وان انكروا العلم كفروا، لانه ينكر علم الله وذي صفة مجمع عليها، لان من انكر صفة العلم لله فقد ادعى ان الله والعياذ بالله غير عالم، يبقى اثبت على ربه الجهل وكفى به ايه؟ كفرا مبينا.

وذلك العقيدة عموما لما بتيجي تضرب انت عقيدة عن السنة والجماعة تعال على العقيدة الصرف تجد ابن تيمية يكتب غير إمامة في ورقات قليلة كالعقيدة الواسطية لكن حينما ينبغي لمناظرة الآخرين وممن هم مخالفون لنا في اعتقادنا نجد يصدق القول بسطا ويأتي على الشبهات فيجب تنسها من جذورها كما جاء ذلك في المصنفات التي هي مصورات في الرد على اهل الايه الراي والشكوك والشبهات واخدين بالكم عشان ده نبقى عارفين لان بعض الناس بيشتكي من صعوبه الكلام في ضبط العقيده وبالذات شرح العقيده الايه الطحاويه مثلا لما تيجي تقرا رساله من المصنفات التي صيغه لاهل السنه والجماعه ولطلبه العلم يقرؤوها عشان يركب عقيدتها لكن الطحاويه شرحها كان فيه ظل ولا لا ووضح الكلام ان شاء الله. نعم. قال وقدر لهم اقدارا. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فنحن نعلم ان الله عز وجل خلق الخلق جميعا. وقبل ان يخلقه سبحانه وتعالى كان عالما به ولذلك قال قبلها خلق الخلق بايه بعلمه وهو عالم به سبحانه وتعالى وقدر على هذه الصفات التي خلقه عليها يعني ربنا قبل ان يخلقنا علم سبحانه وتعالى وقدر كيفيه خلقنا على هذا الاسلوب يعني مثلا على سبيل المثال انت خلقت من نطفة إذا كنت مني ثم انتقلت في مراحل الخلق حتى أصبحت يعني ربنا عز وجل خلقك من مني يمنى مش كده ولا لا ثم جعلك عرقا ثم مضغة ثم حتى صرت إنسانا سويا كل هذا في القدر الله ولا لا يبقى قدر هذا الامر تقديره خلق فسوى وصل الخلق الى النهايه فاصبح مسوى سواه يعني اوصله الى النهايه التي قدره عليها كل المراحل دي كانت مقدره تقديرا كل شيء ايه قدرناه تقديرا خلق كل شيء فقدره تقديرا فكل شيء بيمر بمرحله من المراحل الله عز وجل قدرها ولا لا ربنا عز وجل ولذلك الخلق نفسه ما هو الخلق نفسه نوع من انواع التقدير ولذلك يقولون كما يقول الشاعر ولانت تفتري ما خلقت وبعض الخلق ها او بعض الناس يخلق ثم لا يخلق يخلق يعني يقدر فالتقدير اللي هو ايه انك انت تصور شيء وترسمه وتحدده ثم تفريه على تختاره فيجي على الرجل الذي يصنع مثلا الاحذيه ويجي على النعله او مشاكل ذلك يقدره يعني يحدده ثم بعد ذلك يفريه يفريه عن ايه يختاره على التخطيط اللي خططه فبيفتح رجلا من الرجال فيقول له ولا لك سبحان اللسان العربي الذي نزل به القران ولا انت تفري يعني تقطع يعني تنفذ ما خلقت يعني مدح الصرف وبعض الخلق او بعض الناس يخلق يعني يقدر ثم لا يفري زي نفسك مش كده ولا لا زي ما تيجي انت على راجل مثلا مهندس يعمل رسومات العماره وما ينفذهاش او يعمل مثلا مكت لمصنع او لمبنى معين ولا حاجه وما ينفذ ده اخر شيء على الاوراق اللي تلفوا في دماغه ثم بنفذ لاي سبب من الاسباب ممكن يكون التقدير اللي قدره والتصميم اللي صممه ما يقدرش ينفذه ما عندوش المقدره على التنفيذ مش كده ولا لا سيد الخلق كلمه الخلق نفسها ولذلك يترتب على الخلق الايه البر والفرع اللي هو اله التنفيذ ولذلك اسمه خالق الايه الفاعل او المصور

الذي أراده الله له كمخلوق، وإلا فالكمال كله لمن؟ لله عز وجل. وصل للكمال كطاعه وكخلق أراده الله على هذه الصفة ولتحقيق أغراض معينة، وذات خلق مساوى، يبقى خلقه خلق مساوى يصل إلى كمال. ولما يصل الخلق ده إلى كماله اعلموا أنه وصل إلى الكمال الذي أراده الله لتنفيذ غاية معينة ومهام معينة. فما يجيش إنسان يقول لك فين المساوى ده، أنا عندنا بعض الناس عندهم قباحة في الوجه، شكله مش حلو، إنسان شكله مش جميل، جميل. هل الإنسان الجميل دوت مساوى في خلقتي ولا مش مساوى في خلقتي؟ نقول مساوى في خلقتي. طب ليه الدليل على هذا الكلام؟ ده المفروض ده مش جميل. يعني هل كل الناس بجمال يوسف ولا بجمال آدم عليه السلام؟ أبدا، في ناس مش جميلة. طبيعي عدم الجمال ده هل خرج من يد القدرة بدون تسوية ولا ناس؟ ده مساوى. طب ايه البعض يقول لك اصل انت ما خدتش بالك، لابد انك تفهم حاجه مهمه جدا. هل الله اراده في جمال يوسف فخرج دميما؟ لا، اراده دميما فخرج دميما. يبقى وله حكم وله علم في هذا ولا لا؟ له حكم. يبقى اراده، خلي بالك، اراد ان يخلقه على هذه الصفه، أراد أن يخلقه غبيا فكان غبيا، أراد أن يخلقه عاجلا فكان عاجلا، لأن له حكمة، لأن كل مخلوق له إيه؟ غاية وجوده. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هل ربنا عز وجل أراد أن يخلق الثعبان أبدا فخرج الثعبان؟ لا، أراد أن يخلقه على هذا الفم والأوش في التراب وإن يكون من الزواحف، أراد أن يخلق القرد قردا بهذه الصفات بهذه الشكل، لان لغرض من وجودي انت لا تعلم، انت متعرفش هل انت احط علما بكل شيء في الكون؟ لما قلت هل تعلم انت البشر كلهم يعرفك؟ الثعبان خلق لماذا؟ العقرب خلق، الحشرات لماذا خلقت؟ الذبابه وهي شيء تافه جدا لدرجه ان بعض علماء القرن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يقولون لو نظرتم الى الاعجاز في خلق جناح البعوضة، الاعجاز في خلق جناح البعوضة، لنظر البشر الى جميع ما افرضته الحضارة في كل اجيالها على انها لعبة اطفال. كل اللي انجزته البشرية في تاريخها الطويل وصلت للصواريخ والعبرات والذرات والدبابات والاقمار والكمبيوتر، كل ده يقول عنه العالم الغربي بالنسبه للاعجاز في جناح البعوضه يعتبر كل انجازات البشريه دي لعب اطفال بالنسبه لجناح البعوضه. وكم بقى بعوضه خلقها الله بملايين وانت بتتخلص منها كمان، انت بتتخلص منها بالمبيدات وكبرها. طب لماذا خلقت انت لا تدريك؟ انت ما تعرفش خلقت ليه؟ طب خلقها كان عبثا ابدا، لكن صدق ان خلقها كان مسوى لان لها غرض وفي غايه خلقها ارادها الله. نحن لا نعرف، عقولنا لا تستوعب الغايه من خلقنا نحن الا بعد ان بلغنا الله تعالى في الخلق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فهل يستطيع البشر ان يقوموا باحصاء المخلوقات التي تعايشهم على كوكب الارض ويستطيعون ان يعرفوا الغايه الخاصه كل مخلوق؟ مستحيل. فكل شيء خلق باسم ربك الاعلى الذي خلق سوى كل مخلوق مسوى وصل الى النهايه الذي فالسمين اراده الله دميما. اصل انت عندك في المقطع يريد ان يخرجوا مثلا سلعه معينه، عنده شروط جوده، عنده شروط للجوده، فبيجي يخرج السلعه دي فالمكن والبشر والاهمال وغصب عن الانسان يهمل يخطئ، فتخرج السلعه من يده بعضها يصل الى درجة الإتقان والمعدلات القياسية للمصنع. واخد بالك؟ فدي الأساس سلعة جيدة. والأخرى خرجت بالقرض أو بالإجمال أو بالإقتيام أو بأي شيء من الأمور التي تعتبر البشر، فتكون النتيجة أنها تكون إيه؟ سلعة قبيحة أو سلعة مقطة أو سلعة طالب تالي أو بعيدة، ولذلك تطرق أو تعدق، مش كده ولا لا؟ هل المهندس أو الصانع أراد معيبة؟ أبدا، هو أرادها جيدة فخرجت من يده معيبة. هذا بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة لله أرادها أن يخرج ذلك. ما تقدرش يقول عيب خلقي، لما بيقول الناس يقول لك ده عنده عيب خلقي، لا ما تفهمش في إيه، قول عنده أي تعبير بس تقولش عيب خلقي، لأن الله لم يرد أن يخلقه كاملا أو أن يخلقه جميلا وتاما فخرج ناقصا عشان تقول عيب. لا، ده أراده. حتى الإنسان اللي بينزل بيقال عليه عنده عيب خلقي والأطباء بيقولوا عليه عنده نقص أو عيب خلقي، هو الله سبحانه أراده أن يخرج على هذه الصورة. ابتلاء للوالدين وابتلاء لصاحب المرض نفسه ولا شك لذلك. ولذلك يقول خلق ايه؟ ها؟ ثور، كله ثور، ما فيهاش استثناء. الآية دي مش استثناء أبدا، لا في البشر ولا في غير البشر. خلق فثور والذي قدر، ها؟ فهلك. والتقدير ده بقى قدر مرحلة مرحلة، ما في أشياء غير قدرها واحدة. كما خلق السماء والأرض نفسها وظلت على هذا الحال الى ان يعتبها الله عز وجل او ان يحولها او ان يبدلها. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. لكن هناك اشياء يخلقها واراد سبحانه ان تخلق خلقا معينا، بحيث مثلا على سبيل المثال النواه تلقى في الارض، ثم لاسباب معينه شاءها الله وبدون مشيئة الله مش حاجة تتم، شاء الله ان الماء ينزل عليها تتفتح بمشيئة الله فتصبح الشجرة ناسقة الفروع او نخلة بمشيئة ربنا عز وجل. المني يمنع فيصبح المني ده يتحول ويلتقي بالبويضة ويحدث اندماج معين، وقصة طويلة معقدة حينما تنظر اليها تتعلم امورا كثيره من علم الله عز وجل. ولذلك قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء العلماء بشرع الله واوامره، والعلماء بايه؟ بقدر الله عز وجل. كلمات مش انتكاك، علم شرعي مع علم كون، لان العلم الكوني من تقدير الله عز وجل، والعلم الشرعي من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا امره وهذا خلقه، مش كده؟ هذا امره وذاك خلقه. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف العبادة بعبادات والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت، مش كده؟ والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فانظر الى اثار رحمه الله، ويقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. عباده ولا لا؟ ما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. يبقى كل دي ايات، ما هي ايات وايات القران ايات. يبقى التدبر والتفكر في الايات الكونيه هذا من امر الله عز وجل ومن عباده الله. والتفكر والتدبر والدراسه بآيات الله المكتوبة المقروءة في كتاب الله يعتبر ايه؟ من اعظم العبادات، مش كده ولا لا؟ لانه ده هو ده عبادة ربنا عند جزء التوحيد. ولذلك تجد تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نفس الصيغة. تبارك الذي جاء الملك. تبارك الذي نزل الفرقان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مش كده؟ يبقى دائما سائل دائما في مقارنة في القوة اللي هو آيات الله المنظورة والقرآن اللي هو ايه؟ آيات الله المقروءة والمكتوبة. ولذلك مثلا يقسم بهذا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون على عالم الغيب والشهادة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون علي ربي أقسم إنه لقول رسول كريم اللي هو القرآن الكريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. كل آيات كونية تقسم على ماذا يا ربنا؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون على القرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب رهيب لكم ولا قدر ربنا خلق تتوه فقدر ها والتقديرات دي زي ما قلنا الملل مراحل حتى يصبح انسانا سويا حتى يصبح. وزي يقول لك ايه ربنا عز وجل في سوره عبس مثلا على سبيل المثال سوره عبس وتولى يقول فلينظر الانسان الى طعامه أنا قبضنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تجيب لكم ولا لا؟ إذا كل الآية كلها مذكورة ولا لا؟ هتلاقي قتل الإنسان ما أكبر من اي شيء خلق من نطفه خلقه فقدره خلقه ايه فقدره مراحل ثم للتراحل السبيل يسر والسبيل يسر بقصه طويله. يعني المني ده حينما سلك طريقه لو لم يوسر له اطراف الطريق لم يوسر ثم السبيل يسر حينما يسلك على الارض ثم السبيل يسر حينما يدخل الرحم ويتعرض بجدار الرحم ثم السبيل يسر حينما يتم رحلته ثم السبيل يسر حينما يكتمل وينزل من بطن امه ينزل من مضيق لو نزل منه رجل مكتمل البنيه لاحتمق رحمه. من الذي يسر السبيل لهذا الطفل الصغير ان ينزل من هذا العمق الضيق مش كده ينزل من العمق الضيق ده. ولذلك يقال مشاكلك وانت في بطن امك اكثر الف الف مره من مشاكلك على الارض. فان الذي حل لك مشاكلك وانت في بطن امك ليس بعاجز سبحانه على ان يحل لك مشاكلك على الارض لو اتقيت الله عز وجل. ليه كنت في بطن امك هل كنت بتقول له يا رب ارزقني؟ ابدا رزقك وانت رزقك أعادك وأنت لقصته. يصر لك السبيل في الخروج من بطن أمك ثم السبيل يصر ثم السبيل. خرجت من بطن أمك ما بتاكلش فرش سنان مقصير ثدي أمك مين اللي أعطاك هذه التجربة عن مالك؟ أنت بطن أمك كنت بتبص كنت بترضع عن طريق الحبل الفلوري بطريقة معينة من دمها لمت على طول لكن لما نزلت ما كنتش بتبص في بطن امي ما كنتش بترزق عن طريق المرض لكن بمجرد النزول يلهمك الى ثم السبيل يسر خلقك سوى قدرك هذا وهداك الغريزه المعلومه عليك بالضبط مش هيسمحها ولا هيفهمها يمسك سريعه وباشتياق عجيب يبدا يمص ما يعرفش لان مفيش عقل دلوقتي مفيش مخ. لا من الذي ألهمه أن يمسك بالثدي أمه ليمص اللبن ثم السبيل يسر خلق فسوى قدر فهداه الى هذا الارض وظل الانسان يهديه الله للمرحلة خذ الى مرحلة اخرى ثم بعد ذلك يرضى الانسان يوصل ثم السبيل يسرع قصة طويلة قصة الانسان على الارض كلمة ثم السبيل يسرع بقصتك على الارض من انت كنت النص الذي تحولت الى انسان الى رجل الى طاغية الى ظالم الى اكل لاموال الناس الى انسان متكبر متجبر في ارض الله بقصة القصة قصة اقرب من الخيال لولا انها تحدث كل يوم ثم السبيل يسرع ثم لان ثم بيديك ايه قصة طويلة للتراحي ثم السبيل يسرع ثم امامته فاقبر بعد ما طول يرفع يرتفع كده خط الباني بدا ينزل لغايه ما نزل على الدور رقبته في الارض شوف عمل نصف دايره وفي نصف دايره تاني بيتم رقبه الارض عشان تكتمل الدائره عشان يخرج تاني من الارض مره ثانيه والله انبتكم من الارض ايه نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا فهنا يقول سبحانه ثم السبيل يسرع ثم اماته فاقبر محل القبر ثم بعد فتره بقى في القبر نعيم او عذاب ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء ان اشار النشور يوم القيامه كلا للزجر بقى الامر ليس كما ينكر اعداء اليوم الاخر الذين ينكرون البعث كلا لما يقض ما امره ثم قال ثم قضاش ما امره الله به ما نفذش اللي ربنا طلبه منه في الدنيا ولذلك قال فليصدر الانسان الى طعام تمكن البعث به ولذلك خلق تساؤل قدر فهدف والتقدير زي ما قلنا في شيء قدره وخلقه كالارض او السماء لكن في حاجات ما زالت مستمره كل ده بقدر ولا لا كل ده بمشيئه ربنا وبتقدير ربنا النبته البذره المني كل الامور تتحول كله هل يستطيع انسان ان ينكر ان هذه الامور تحدث هل الكلام ده لو انت وجدنا عن سفره عايشين على الارض لا وما فيش جديد لا ده انت منك ملايين بتموت وبتحيا لما القصه بتتكرر كل يوم كل يوم القصه بتتكرر مني يومنا ثم كل يوم القصه النبله واخد كل يوم تقدير دوام واضح ولا لا وده امر يعتبر حج عليك وعلى الجن خلق فسوى والذي قدر فهدى ولذلك من التقدير ايضا الهدايه الى النجدين والهدايه ولذلك اذا هدى الانسان الى الصراط المستقيم واذا اضل الانسان فكان من الاشقياء كله من قدر الله ولا لا تبقى القدر احاط بالانسان من اخطر قدميه الى مطلق راسه فقال والذي قدر فهدى وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء والحديث ده تعرضنا له سابقا حينما تكلمنا عن خلق الله عز وجل للقلم نعم قوله وضرب لهم اجالا قدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا اجالا جمع اجل الاجل الشرح يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر اجال الخلائق بحيث اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قال تعالى اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون كل انسان منا له اجل ولا لا ساعه لما تيجي الاجل يقدر الانسان يؤخر نفسه بيها لا هو انت ليك عدد انفاس معينه ولذلك يقول انما نعد لهم ايه عدا انفاسك يا ابن ادم معدود عليك مش هتاخد انفاس ازيد ولا هتخلص انفاسك وانما المساله عند الله عز وجل

وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. مش كده؟ ربنا عز وجل بين أنه سبحانه وتعالى لو شاء لآمن رب الأرض كلهم جميعا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا في الوقت اللي ارتكب جريمة يعاقب عليها لما كانش فيه على وجه الأرض دابة ما ترك على وجهها على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخره إلى أجل مسمى عشان في اختبار وفي امتحان للبشر والإنسان. فقالوا وجوب القتال والضمان على القاتل مش عشان القاتل قص عمر الإنسان بدون إذن الله، لا، لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور الذي حضره الله. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر. يا واحد يقول طب ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وصلة الرحم تزيد في العمر، مش بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه صلة الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر ازاي؟ يقول لك هل يعني موجود في اللوح المحفوظ الانسان ده عنده 60 سنة لكن لو وصل عمره عنده 70 سنة، طب هو لو ما وصلش عمره؟ يقول لك ما فيش عند ربنا لو ما وصلش، الله يعلم، يعني ربنا عز وجل قبل خلقه قدر له العمر 60 سنة لكن يعلم ان الانسان ده هيقف رحمه فهيجيله 70، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ انه عالم في الابد مش عالم قبل خلقه 100 سنة ولا بألف ولا بمليون ولا بمليار ولا ببلايين الملايين الملايين، ده يعلم علم أبدي ملوش بداية، علم ربنا ملوش بداية، علم الأول زي ما هو الأول سبحانه وتعالى. فصفاته أدلية كما هو أدلية وأسماء أدلية، لكن أفعاله هي التي إيه تقع الأفعال متى يشاء أو يبقى لمشاء. وكذلك بالنسبة للصفات الايه الفعلية كذلك، لان الفعل مبني على قدر، فحينئذ يرحم فلان حينما يشاء، يغضب حينما يشاء، يرضى حينما يشاء، وهكذا. فيبقى لما بيقول هنا صلة الرحم تزيد في العمر مش معناه ان في انسان عند ربنا اهو عامل لك 60 سنة لو وصلت الرحم تبقى 70، طب انت الرحم هيوصل ولا ما وصلش؟ في الامر محسوب، مفيش عند ربنا ايه قولين، لكن ربنا عز وجل ادى فلان ده 50 سنة لانه مش هيصل واحد، لكن ادى ده بعيد عشان هيصل واحد، واخد بالك ولا لا؟ يبقى صلة الرحم تزيد في العمر، اللي بياخد راحة ربنا زوده، حتى لو بقى عنده 40 سنة يبقى زوده برضه في الرحم، زوده في العمر، بس انت ما تعرفش ايه، ما تعرفش كم بتقدر له قبل كده ايه، لكن التقدير منذ الأزل بنقدر له ده بالزيادة علشان ايه؟ علشان يصل الوقت. اصل عاوز اوضح مسألة بس يا ريت نقدر نستوعبها، وهي مثال بسيط عشان تفهم مسألة العمر. ربنا جعل العمر، وربنا بيقول في سورة المنافقون ايه؟ بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقت وأكل من الصالحين. فرد عليه وقال له ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. شوف الآخر ختمت بإسمين عجلين والله إيه بإسم خبير بما تعملون. ليه خبير؟ ليه خبير؟ مقالش عليك خبير، خد بالك من الاسم ووصف الاسم للكافة، لان العمر ليك عمل العمر. طب ليه انت ليك 60 سنة وده ليه 30؟ هل الناس كافر وعنده 30 سنة او 20 يستطيع ان يحتج على الله يوم القيامة ويقول ربه يا ربي انت عايش تشتري لو كنت اديتني فرصة وعايشتني 50 او 60 انا كنت بقيت 10 على 10؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الله خبير بما تعملون. واخد بالك؟ ولذلك مساله العمر دي يعني نظن هذا الامر خدوا بالكم بس لامر تمثيلي عشان نقدر نفهم قضيه العمر. يعني الانسان اللي ده له عمر معين قضيه العمر دي ليه ده 30 وده 60 وده 100؟ طب لو الانسان اللي عاش 20 سنه ده عاش 1000 سنه كانت تكون النتيجه كام؟ هي لو مثلا الانسان ده عاش 100 سنه مثلا بقى قربها خد مثلا درجه معينه 70% مثلا يعني قربها، مع ان طبعا الامر مش كده عند ربنا عز وجل بس بنقربها مع بعض لنفرض ان الانسان ده خد من اعماله الصالحه والسيئه وقال فمن ثقلت موازينه هو في عيشة الرجل ومن خفت موازينه فهو فالقضيه قضيه موازينه لنفرض ان كفه الميزان عند ده 75% وعاش كم سنه؟ 60 سنه. طب لو كان عاش 1000 سنه كانت تكون النتيجه ايه؟ هي ما كانش حاسب ولا الحلم برضه المساله موجوده. الانسان اللي عاش 20 سنه ومات كام؟ 5 لو عاش 10 سنه كان ياخد ايه؟ 6 يعني ما تفتكرش ان الانسان ده ولذلك ربنا بيقول ده لو ردوا للحياة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تمام؟ يعني لو جرب أخفى وعايق مالي ورجع الدنيا تاني برضو عايق ياخد نفس الدرجة. ليه؟ لأن الله إيه؟ خبير بما تعملون. وجيه لكم ولا لأ؟ فقول ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون. فكأن العمر اللي انت عشته ده عينة فتشوفوا بقى عشوائية ممثلة لحياتك كلها. ربنا اختارها وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختارها ربنا بخبرته وبعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته. فانت كل انسان عينة من عمره يعيشها. يعني لو عاش آلاف السنين كان هتكون النتيجة كده. علم الله ذلك فاداله الفترة اللي يستطيع من خلالها يؤدي نفس الاعمال ويطلع بنفس ايه؟ النسبه يعني. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كانوا العمر ده يعيش 50 ده 1000 سنه كانوا عليه الكلام الا 50 عام وده يعيش 20 سنه وده يموت ملوش على الله حجه وده يموت ملوش على الله. مش كده ولا مفيش حد له حجه على الله ولله الحجه في ذلك. فلو عمر الانسان الذي لا تشبه الالف سنه كل نتيجه هي بل بقول لك لو عاد الى الدنيا مع بالبعض لحكون النتيجه برضه هي ايمان او لا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال صله الرحم تزيد في العمر. يغرد الحديث على هذا الامر اي هي سبب طول العمر. وقد قدر الله ان هذا يصل رحمكم سيعيش بهذا السبب الى هذه الغايه. ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغايه. واحد يقول ايه؟ طب ولو ما وصلش؟ ما ينفعش ما وصلش لان الله قدر عليه انه ايه؟ وكتب ذلك عنده ويعلمه علما ازليا. واخدين بالكم؟ يبقى المساله دي ده لو كنت خدت بالك كنت خدت ولا ما قلتش. دي المساله مكتوبة ومحفوظة في اللوح المحفوظ قبل 5 ماضي وقبل 50,000 سنة وقبل أن تكتب معلومة عند هذا اليوم. واخدين بالكم تغيبين ليس هناك جديد على الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق له. قال ولولا ذلك السبب اللي هو صلة الرحم لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فان قيل سؤال يرد هل يلزم من تاثير صله الرحم في زياده العمر ونقصانه تاثير الدعاء في ذلك ام لا؟ طب ما هو ما دام انت قلت صله الرحم تزيد وتنقص يبقى برضه الدعاء هل يزيد وينقص ولا لا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا اقف فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على مين؟ على سيدنا ابو حبيبه والحديث خلي بالك في صحيح الامام مسلم يعني حديث صحيح اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على السيده ابو حبيبه الحديث فيه صحيح الامام مسلم في باب القدر كما خرجه محقق الكتاب. طيب

هل خلق من بذرة أم خلق من غنم؟ فكان وإن أول البشر أما أيام عملكم لا أرض ولا أرض كيف قل قال أنا أقول الله فأحلفه على الإيه؟ الخلق الأول. فأنت فعلا تيجي تقول الشجرة دي طلعت من غير بذرة ما ينفعش. طب الثمر أول ما خلقها الله خلقها إزاي؟ ما جاتش بذرة والمية مش كده ولا لا؟ كذلك أول الخلق خلق ولذلك الكلام ده كلام موافق للوحش ولذلك هذا من باب الإسرائيل الذي إيه؟ طبعا لأنه موافق للأصول عندنا لأن القرآن بيقول إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واخدين بالكم ولا لا؟ إن مثل عيسى كمثل آدم وإلا ما فيش لمنين ولا في شيء من هذا القبيل وإنما هو خلق من خلق كده كما خلق آدم عليه السلام. فنفس الكلام هنا بنقول إن كل شيء مكتوب باللوح المحفوظ ربنا جعله على غلبه فأراد الله وعلم الله بالصبر وقدر وخلق بناء على هذا علم فكتب فشاء فخلق على هذا كل شيء لسبب. هذه المصيبة قدر أنها تنزل ولكن دفعها هذا الشيء اللي هو الدعاء. هذا الإنسان حرقه الله من الرزق بالذنب يصيبه نفس ربنا يعلم أنه كان سيرزق هذا الرزق وقدر إرمانه من الرزق كان بسبب زي ما الرزق بيجي عن طريق الايه السبب السعي في الارض وامشي في مناكبها وكل من رزق. ولذلك قال عمر ان السماء لا تصدر ذهبا ولا فضه فما ينفعش الانسان مننا يقعد يقول ربنا كفلني الرزق انا مش هتقل مننا لا انت تنفع في الارض كما امرت مش كده ولا لا تنفع كي تتكسب والا ما قلت لو ما تكسبتش عن طريق العقل وهتقعد امامك يا خندق يتعلق بمين يعني هينزل لك الاكل عن طريق جبريل ولا يتعلق باذن الناس فهتحرم من التوكل لانك ساعتها مش هتبقى متوكل على الله انت هتبقى توكلت على مين على الناس اللي هتجيب منين فلوس فيقول له الراجل ده عايز طبع فلوسه والحمد لله رزقني الله لا انت كده بتشحت مش كده ولا لا لانك برضه هتاخد والا هتوقف مش واكل وربنا هيشفعك. ولذلك هذا الكلام هتمتحن ربك لان ربنا جعل الرزق سبيل الحصول عليه كما جعل الاشباع طريق الطعام يبقى كل شيء كما جعل الولد سبيله الزواج ما ينفعش تقول ليه ما تقول الحمد لله ربنا هيرزقك خلاص قول برضه ربنا يرزقني ولد من غير ما تتجوز ينفع لان الله عز وجل هو الذي جعل لكل شيء سبب معين كي تصل الى الشيء دوت تدخل الامر من بابه وتدعي الاسباب وقلبك لا يتعلق بالسبب وانما يتعلق بايه بمسبب الاسباب اذ الاتكال على الاسباب شرك بالربوبيه وعدم الاعتراف بالاسباب شك في حكمه الله تعالى وطعن في العقل مش كده ولا لا طعن في العقل وفي الأمور المشاهدة وفي حكمة الله لأن حكمة الله شاء الله عز وجل الحكيم العليم أن يجعل لكل شيء إيه؟ سببا عشان تقرأ عشان ترتوي ما تقولش هرتوي كده من غير شرب ما تقولش هشبع من غير أكل ما تقولش هخلف من غير زواج طبعا نتكلم ناس مسلمين مش ناس هيرتكبوا الزنا أو الفاحشة يعني بيدور رجل وامرأة مش هيجي عايز لان مش هيجي ادم تاني ولكن ما بيحتاجش واخدين بالكم ولا لا دي كالخرق للعالم كما قال للناصر بردا وسلاما على ابراهيم وكما اصبح الماء في معجزه موسى فرقان كالصوت العظيم يبقى دي امور الخرق ده في المحلات الاستثنائيه معجزات لكن الارض انك تسير على الاسباب التي شرعها الله عز وجل اسبابا يبقى ربنا عز وجل لما تقول لا يرد القدر الى السؤال في علم الله ابدا الامر كان هيرد وهيرد بالدعاء هو قدره كده واخد بالك علشان الدعاء عباده واخدين بالكم ولا لا؟ الامر الثاني لا يكلف العمر الا البر، لكن عند الله هو عمر واحد. ولذلك حقيقي بقى لما يجي يقول لك يرفع الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب، يرفع ما يشاء ويثبت ما يشاء، لكن عنده ايه؟ ام الكتاب. المحر والكتاب ده مش في الكتاب الام اللوح المحفوظ، الكلام ده في الصعب التي بايدي الملائكه، واخد بالك ولا لا؟ يبقى الامور دي، يبقى الملائكه عندها عيب. هذا الانسان خلي بالكم، الملائكه لا تقبض الروح، هذا الانسان هيعيد 60 سنه وتقبض روحه عند 60، لكن لو وصل رحمه هتقبضه عمره عند 70 سنه. الملك ما يعرفش ده، الملك الامر بالنسبه له ايه؟ ما يعرفش. الصحف اللي عنده بتقول كده. طيب لو بر يبقى هيقبض روحه عند 70 باذن الله. ما برش عند 60، يبقى الملك هو اللي عنده المساله ايه؟ يدين ايه؟ لكن عند الله يعرف، بس اخفى عن الملائكه هو هيفر ولا مش هيفر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى الصحف اللي الملائكه بتكتب فيها شوف العلم والاعجاز. يقول كما في الايه 29 من سوره الجاثيه، الملائكه بتقول ايه؟ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني ايه نستنسخ؟ يعني ايه نستنسخ؟ مش نكتب، نستنسخ يعني بننقل، استنسخ يعني بنقل من نسخه ثانيه. يبقى الملائكه بتكتب وتطلع تقابل الملائكه كما جاء عن ابن عباس، يطلع في هذه الجزئيات على المكتوب في اللوح المحفوظ، ولما اللوح المحفوظ يطبقوا ده بلا يكتبوا منه، لا وده هو ده ما بيتغيرش، اللي حصل في الواقع يوافق ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. واخدين بالكم ولا لا؟ انا كنا نستنسخه، يعني مفيش جديد، يبقى في جديد على الله؟ يبقى الجلسه اللي احنا علينا دي، لو واحد فيكم بيعمل كده، لو واحد فيكم بيحدد بشيك جوه منه، قول لي ده مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه، طبعا حاجات ما تخطرش على بالنا. والكلام يعني لو ان ما في الارض من شجره من اقلام والبحر يمده سبعه من بعده سبعه اقطر ما نفذت كلمات الله. قل لي كلمه مكتوب عند الله عز وجل. والملائكة إن كنا نستنسخ أبنجل من نسخة لنسخة علشان يقول لك إيه؟ فرغ ربكم من أمر العباد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فالصحابة بيقولوا ففيما العمل إلا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما لوحي قال خلاص ما كتب علي في اللوح المحفوظ اللي كتب سواء سعادة أو شك ما مش عارف. ما هو ده يا حبيبي اللي كتب عنك إنك هتكون شقي ومش هتعمل، وانت ميسر لما خلق لك وما ضربت على يديك وما جبرك احد، ولكن لان الله علم غباءك البعيد واصرارك على المعصيه واستكانتك لاطاعه الشيطان علم ذلك ازليا فكتبه عنده. يبقى فرغ ربكم من امر العباد، واخدين بالكم؟ والامانه فعلوها انت الان هو مكتوب، انت بتنفذ المكتوب مش عشان المكتوب، سيف على رقبتك مصمم يجعلك تفعل مجبر، لا ده انا اروح المسجد اروح غير المسجد، يا اقوم اصلي ما اقوم، انا مختار تماما الاختيار كامل في هذه الامور لاني مبتلى ومختار، الله هديناه من اجتهاد. لكن بقى الاعانه من الله الفضل مش كده، ولا الاعانه منه الفضل، ولا يعين سبحانه الا من شاء له البدايه، ولكن له لو لم يعنه ما راه، ولكنه تركه منه ايه؟ عكس. فالامر دائر كما سيجيء بين الفضل وبين العكس. فهنا يقول ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. النذر، واحد ينذر، نذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر ده إيه؟ ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من النخيل. النذر نذران، في نذر مجازاة، وفي نذر قربة، واحد كده يقول أنا نذرت لله إن أصوم لله شهر، مثلا، بدون أي حاجة، بدون أي سبب. ده قربة ولا مش قربة؟ قربة يقدر عليه. وهذا يؤذر عليه وآتي بخير ولا ما يأتيش بخير. لكن في نذر تاني نذر مجازاة، لو انت شافي هذبح خروف لله. طبعا مش هنقول هذبح خروف للسيدة ده شرك والعياذ بالله، او للحسين ده شرك والعياذ بالله شرك، لان النذر يمين لله. لا اقول انذر لله اذبح خروف ووزعه على الفقراء، ده نذر مجازاة لا ينفعش غلط. ما تذبح يا اخي الخروف وتوزعه، مطلوب يا اخي من غير ما تقول يا ربي لو نجحت الله غني عنك وعن صدقتك وعن قولك وعن عبادتك، فاشترطش على ربنا. ولذلك الاشتراط ده نذر الايه؟ المجازاه، وده مكروه. لكن لو نذرت واجب عليك ان تفعل، يوفون بالنذر. لو نذرت او نذر مجازاه او نذر قربه واجب عليك ان تفعل، لكن النذر بتاع المجازاه ده مكروه. لو اوقعت واجب عليك تنفيذه، فاصرت عليك تنفيذه، لكن هل هذا النذر يعتبر امر مستحب في الشرع؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بالخير. ليه؟ قال انما يستخرج به من البخيل، ده بخيل ومش هيسمع غير لما يجيك يا رب ابني خير. انت بتحاسب ربنا عز وجل؟ تشترط على ربك؟ في سوء ادب، في سوء ادب مع الله، ولذلك كان مكروها. فقال وفي الحديث رد على من يظن ان النذر سبب في نفع البلاء وحصول النعم. يبقى احنا القضاء لا يرد الا بالاسباب الشرعيه. فيبقى برضه لما يجي الانسان يدعو بطول العمر تقول له غلط. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ام حبيبه. لكن لما تيجي تدعو وتقول ايه؟ اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاء خيرا لي، وتزيد في صله الرحم حتى يزيد عمرك. يبقى الاسباب الايه؟ وتكون وقف عند حدود ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القضايا لا تخضع للعقل، وانما هذه القضايا تخضع للايه؟ للنقل. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وما تقدمش رعش، وانما حتى تكون سنه بجد تقول وعجلت اليك ربي لترضى، تنفذ امر الله وامر رسول الله. والنهي تنتهي، ما تجيش بقى بعض المقارنه. لا، لان احيانا بيكون احنا في بعض الادعيه حافظينها وبنيجي نقولها في الوتر او غيره وبنبقى فرحانين بيها وفيها سجع وكلام حلو كده. ما ينفعش، احنا نشوف الشرع فين يا اخوانا، مش بالكلام. الدين مش بالهوى، الدين مش بالهوى. والدعاء بقى ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو، في روايه في الترمذي الدعاء محق العباده، ده حديث ضعيف. الصحيح الدعاء هو الروح العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي لأل عن عبادتي. يبقى الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. فيبقى الانسان قال ولا تعتذر، يبقى كن مؤدب مع الله في الدعاء. ولذلك نهى السلف عن الاعتداء في الدعاء. ينفع واحد يا ربي نعوذ بك من النار ومن عقاربها ومن حياتها ومن لسعاتها ومن الكلام ده، ما تستعيذ بالله من النار وخلاص، واسأل الله الجنة وخلاص، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اسأل الله كما كان يسأله محمد صلى الله عليه وسلم، وتستعيذ بالله كما كان يستعيذ محمد صلى الله عليه وسلم. أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله. لكن احنا بقى نفرح بشوية الايه؟ الكلمات المشجعة الجميلة، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، بس يعني فرحانين وخلاص. أصابتهم ليلة القدر في كل يوم من هذه الأيام التي يدعو فيها، ولو راجل ما دعاش ما جاتش ليلة القدر. ما تعرفش الكلام ده؟ سمعت قلت لكم خطيب قبل كده أو رجل إمام في مسجد مشهور بيدعي يقول إيه في ليلة الهلال رمضان؟ دعا طبعا دعاء طويل طويل مخالف للسنة، وآخر الدعاء قال اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تعيد إلينا المسجد الأقصى. تشترط على ربنا ما خرجكش من المسجد الا لما يحرر المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى يحرر بهذه الطريقه. ايه ده؟ سبحان الله. يعني لو استجاب الله لنا وادب المسجد علينا علشان استجاب لدعائنا ما خرجناش بقى يوم القيامه، يوم يبعثون لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تحرر المسجد الاقصى، هيتحرر في نص ساعه. بص العقول، لابد ان الانسان لما يدعو ربنا سبحانه وتعالى يدعوه بالايه؟ بالمقصور او فيه يقارب بما يقارب المقصود. شوف كلام السلف، كلام قليل لكن كثير البركه.

لحسن الناس بدأت للأسف يا إخواننا طلبة العلم بقوا يسيئوا الظن البعضين والبعض، والناس بتحمل الكلام ما لا يحصل. تقول كلمة يحملك الناس تحملات كثيرة، أقول لك ده يقصد الغمز في فلان، يقصد لمز فلان، أنا والله لا أقصد أغمة حد ولا ألمس حد، لا من السابقين ولا من المعاصرين. احنا عايزين نتعلم إن شاء الله. أخونا بيقول لي الساعة قرآن الربوبية، ما قال أنا ربكم الأعلى، مش كده؟ ولو أنه الساعة الألوهية كيف هذا؟ وكان يعبد يعبد هو آلهة أخرى. ماشي، ما هو أصل يعني هو الساعة الربوبية وكذاب، يعني هو أنت عايزني أقول لك الساعة الربوبية وكان صادق؟ ما هو ده الدليل على أنه كذاب، واخدين بالكم ولا لا؟ هو كذاب، هو الرجل كذاب. وأول ما أقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، ما علم انت ما عرفتش لكن غيرك عرف. الحاجه الثانيه يقول لهم ايه عشان يثبت ربوبيته؟ اليس لي ملك مصر ويا وهذه الانهار تجري مع ان مصر فشل نهر واحد بس هو بيضحك عليهم في الكلام وحتى يدور وراه ذكرني ذلك بمن قرأ صوره من الصور وقال صوره كذا فيها كم والف حرف، واحد بيسأل يقول له بس انت قلت الرقم ده جبته منين؟ قال حد يعد ورايا، حد يعد ورايا. هو قال له اليس لي ملك مصر وهذه الانهار؟ ومصر ما فيهاش غير هو نهر واحد وهم فرعين بنياته ماشيين، خلاها انهار وهذه الانهار تجري. وراجل جمال يقول لك ايه؟ ضروني اقتل موسى، ضروني يعني سيبوني عليه. طب وحد مسكك وانت لو عايز تقتل موسى كتير وحد مسكك ضروري اقتل موسى، هو خاف خايف من جواه مستحيل جبان جدا خايف جدا من موسى، خلي بالك. ولذلك اقول انا فاستخف قومه، شوف التعليم فاستخف قومه فاعرعوا انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا اغضب، وذاك اللي اغضب ربنا مش فرعون بس، المصريين. وذاك المثل يقول لك يا فرعون مش فرعون بس، قال مش لاقي حد يلمني، هو القوة اللي فرعنا في المصريين. ما هو دايما الناس هي اللي بتفرع للطاغية، يعني شوف القرآن اللي قال الكلام ده مش انا، شوف سورة النمل بتقول ايه؟ بلقيس امرأة عادلة تحكم بالعدل. وعايزين تفسير امرأة عادلة بتقول ايه بلقيس؟ أول ما شافت الجواب ارتعبت فرائصها سليمان وجايب لها الجواب وقدرت، يعني أمر ايه العلم؟ قدرت الخطاب قدرت الحرس والقلع الايه؟ الخطاب كده في حجرها فعرفها. اني ارسل الي الكتاب الكريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. سالوا الملك، بدأ يتكلم الملك ست عقله، فكر تفهم عقل فرعون راجل، لكن كان راجل عقله بيفكر بجزمته، لكن المرأة دي عاقله جدا. شوف بتقول ايه؟ لان موسى لما راح تقول له ايه؟ أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبعه. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. كلام واقرأ سورة المؤمن سورة غافر وشوف موسى بيتكلم في شيء والثاني بيرد ردود مختلفة تماما، واستهزاء وضحك. المرأة دي شافت الرسالة قالت يا أيها الملك ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. فرعون بيقول إيه؟ ما علمت لكم من اله غيري، ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يبقى في العهد يقول ايه؟ يا ايها الملك ما افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا. المفروض يعملوا ايه؟ بداوا يفكروا وردوا عليه، ردوا عليه وقالوا ليه؟ نحن اولو قوه بس واولو باس شديد والامر اليه، احنا في ثواب وعضلات وممكن نحارب، بس ان اردت حربا حربا وان اردت سلما سلما فقط. لكن اعلم اننا لسنا اهلا للتفكير ولسنا اهلا لاتخاذ القرارات ولا المشوره ولا شيء من هذا القبيل. لقد اخطات العنوان، احنا مش رجال التفكير والشوره، نحن هو القوه واولو باس شديد. والامر امر ايه؟ امر بنت وعيال وتاريخ ومستقبله، والامر اليك للمرأة، للمرأة والامر لو كل امرنا وامر اجيالنا وتاريخنا ومستقبلنا في الذكر. فانظري ماذا تأمرين لو حكمت وقالت ادخل اخت سليمان ممكن كل دول واولاده المعابين عند القوى الغالبه. تشوف رجلة المرأة بس كانت عقلة جدا. فلما لقيت كده مفيش فايدة. الرجالة دي مفيش فايدة منها. فقالت لي وانظر اليك فانظري ماذا تقول. قال ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. مش فاهمين حاجة. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. وجعلوا عزة اهلها اذلة. لانتوا هتتحطوا في السجون. وهتبقوا عبيد عبد سليمان ورجالة سليمان. شوف تعبيرها. جعل عزة اهلها اذلة. رد على القرآن الكريم قال له وكذلك يفعلون. صح يا بلقيس. شوف القرآن ايد امرأة كافرة. قال وكذلك يفعلون. كما قالت معتاد ده تقرير من ربنا. وكذلك يفعلون. فقالت هي واني مرسلة اليهم بهدية. ذكية يعني. اللي بعيش ده ملك. راجل وامرأة. وهي جميلة. فترسل اليه تقول له اني مرسلة اليه بهدية. مرأة تبعت رسالة وهدية لرجل ملك. حاجة من الاثنين. لو كان الرجل راجل دين فعلا لجن الرسالة شوف مش هيقبل الهدية. هنشتمه. بلوت اختبار. الهدية دي بلوت اختبار. اما انها توصل تلعب بقلب وعقل. يقول يا الست دي عقلة وكويسة. وعرفت تنظر بنظرة صح وبعد وهدية بقى من امرأة الرجل هتكون ايه؟ مجموعة جوالي بقى وبعتاله بقى اشياء بقى من صناعات اليمن وحصور وبخور حاجات جديدة. فلما تروح واني مرسلة اليه بهدية فناظرة في العالم بما يرجع المرسلون قبلها يبقى ضرب الدنيا سعيدة فهد الحرب. لكن لو رفضها يبقى مش ضرب الدنيا. يبقى ساعتها نحن ولا عشرات امثالنا او افضل بص العهد. فقالت فناظره بما اختبار بما يرجع. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال. هذا الامر عنه رشوه. اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل. فصح تفكيره. اللي عملته سيده بن سليمان ما كانش راجل دنيا. فالهديه ما خلفتش لغته وانما الامر كان امر ايه؟ نظروا عليه رشوه. شفت رجل العلم والنماذج سليمان عليه السلام. فدي امراه احسنت الى اهلها واحسنت الى قومها. اما فرعون فكانت الكفر والعياذ بالله. ولذلك القران الكريم لما ذكر في سوره قاف كلمات يعني حتى لما ذكر الامم الكافره والامم الفاجره ما عرفش على قوم فرعون انهم ما يستغلوش. قال لك ايه كذبت قبلهم ايه؟ سرقا قالوا كذبت قبلهم قوم ايه؟ نوح مش كده؟ واصحاب الرب وثمود وعاد وفرعون كفايه فرعون بس. لان فرعون سال ما سال كفر امن ايمان. يعني هو بس المحرك. وكذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرب وثمود دي دوله قمه وعاد ومين تاني؟ فرعون لوحده. طب وقوم ملوش لازمه. فاستخف قومه فاطاعوه. انهم كانوا قوما فاسقين. ما قال لهم ما اريكم الا ما ارى ما اتيكم الا سبيل الرشاد. فبقى واحد صدق بيتكلم. بعدها قال له اخوانه كلهم هم لكن هو الوحيد اللي ما ذكرتش امته اتنفحت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انت جاي بقى تقول لي كيف كان يعبد الراجل كان كذاب. كان رجلا كاذبا. هل الاقدار المكتوبه في اللوح المحفوظ تفصيلية أم لا تفصيلية؟ كل تفصيل مجمل فيه. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كتبت كل شيء في اللوح المحفوظ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخي بيسألنا ما معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب؟ وضحنا. قال لي ما معنى قول ابن عمر اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحوه واكتبني؟ هذا لا اعرفه ثابتا من عنا علشان نتاول له. لما يثبت الاول ونعرف الثابت نبقى نتاول لهذا الكلام.